الأمر من مبارع خافة خاف العقاب، وبعض الناس يقول خاف الله، والله أعلم. سنته تضم إذا كان أصل المبارع رباعيا كل ماضيه رباعيا وما سوى ذلك تفتح فيه. أحسنت. مثال على الضم نجيب من أجابه، وأكرم وأكرم من أكرمه، وهكذا. مثال على الفتح نعم استخرج استخرجوا وانطلقين ضلقوا. سنته بارك الله فيك. ما معنى قولي ولا توبن أخف وزنا أم رجح؟ عنده نعم سواء كانت قلت حروفه حروف الأصل هذا أم كثرت رجح، فإن المضارع يفتح له أولا. سنته. ما هو أصل لا توبن؟ لا تباني ثم حذفت الياء للجازم ثم سكن إجراء له مجرى الصحيح فعل الصحيح سكن لأجل هذا. فانتهى. لماذا عملت معامل الصحيح هذه الكلمة لا تبل؟ لكثرت الاستعمال. أحسنت. وكثرت الاستعمال يجوز معه ما لا يجوز مع غيره، هذه قاعدة عندهم، كما فعلوا في خير أصل أخير لكثرة الاستعمال حذفوا الهمزة، والقاعدة في هذا أن كثرة الاستعمال يجوز معه ما لا يجوز مع غيره، فهذه قاعدة تحفظ. ضمها بماذا يقرأ؟ يقرأ بما ذكر هنا ضمها، ويقرأ أيضا ضمها نعم، على أنه أمر وعلى أنه مبتدأ اسم. بقي السؤال. خاف الله، هذا ماض خاف الله، لا أحد يخيف رب العالمين، خاف الله صواب يقال خاف الله، أما خاف الله هذا نسمعه كثيرا خاف الله، إيش خاف الله؟ حتى مع طلاب العلم هذا ما يصلح نقال خاف الله، وإنما خاف الله والأمر أو الأمر من خاف، خاف العقابة، وخاف العقاب خاف العقابة. وعلى أنه مبتدأ اسم. نقول درسه. بقي السؤال أيضا الأخير. ذكر أقسام الفعل، أنواع الفعل وأنواع الاسم، ولم يذكر أنواع الحرف، لماذا؟